لبيك اللهم لبيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. أهلا ومرحبا بكم، ما زلنا مع مقاصد الحج العظيمة. هذه الحلقة مع مقصد عظيم، مقصد راقي وجميل وبديع ما أحوجنا إليه جميعا، وهو تحقيق الوحدة والاتحاد. الحج يا أخواني عبادة جمعية كما رأيتم، وأتموا ولله على الناس إلى آخر هذه المعاني. نحتاج فيها أن نقف عند هذا المعنى العظيم الذي نحن في مس الحاجة إليه، دعوة الأمة للوحدة والاتحاد والاجتماع، للقضاء على الطبقيات والفوارق، للقضاء على الفرقة والخلاف، لنجتمع ونأتلف جميعا. فالحج عبادة جمعية تدعونا جميعا أن نأتلف. تأمل معي مثلا حينما يخرج الناس من بيوتهم من أوطانهم ليؤدون الفريضة، يلتقون عند المواقيت، الجميع يوقف والجميع يسمع ويطيع، والجميع يوجه مثلا الرجال للتجرد من المخيط على اختلاف الطبقيات والفوارق التي بينهم، الكل تجرد، يعني تجرد، البس ملابس الإحرام المتواضعة البسيطة التي تذكر بالآخرة يلبس، الجميع يؤمر بالتلبية فيلبي، الجميع يوجه بهذا التوجيه أن لا فرق بينكم، لا فرق بين غني وفقير، وزير وغفير، كبير وصغير، عربي وعجمي، الكل سواسية، الكل جاء بنية واحدة، الكل جاء والتزم بالميقات بتعليمات واحدة، الكل بزين واحد، الكل يرفع شعر واحد، الكل يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره، الكل يتوجه إلى الكعبة ليطوف، هذا الركن العظيم من أركان العمرة والحج، طواف القدوم. فتخيل هذا المعنى الجميل، الكل أيضا سواسية، الكل يسعى سواسية، الكل يتوجه مثلا في توقيت واحد لمكان واحد، الوقوف بعرفة مثلا، الكل مجتمع يرفع خير الدعاء، دعاء عرفة، وخير ما قلت عنه من دين قبلي لا إله إلا الله، الكل يلهث بالتلبية وبالدعاء ويتقلب بين هذا وذاك، الكل يتوجه لقبلة واحدة، يتبع مثالا واحدا، يدعو ربا واحدا، في توقيت واحد، في مكان واحد، شيء راقي وجميل يدعو الأمة أن تجتمع وتتحد في أعظم مؤتمر عرفته البشرية، تتناقح فيه الأفكار، تتبادل فيه التجارب والنصائح والتوجيهات والإرشادات. تخيلوا لو أن الأمة خرجت من اجتماع الحج بهذه الألفة وبهذه الروح وبهذه المودة وبهذه الأخوة، ويعني المشاركة الوجدانية الحقيقية، لا شك هذا سيكون له أثر عظيم جدا جدا جدا، سيكون يعني بعون الله وتوفيقه من أسباب عودتها وهيبتها وريحها وقوتها بفضل الله تبارك وتعالى. لذلك نقول انظروا في الحج تجدوا الدعوة للوحدة والاتحاد، يعني على اختلاف اللغات واللهجات والألسنة والطباع والخصال، الكل يلتزم يلتزم ويتحرك بحركة انسيابية جماعية جميلة جدا رغم الظروف والأجواء مثلا والمصاعب، غير أن الجميع يتحركون بهذه الصورة المؤثرة المعبرة الحقيقة عن وحدة هذه الأمة وعن اجتماع هذه الأمة. فهل ارتقينا بهذا المقصد العظيم المبارك الذي ندعو الله تبارك وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه وابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى، وإلى مقصد آخر من مقاصد الحج إن كان في العمر بقية. السلام عليكم ورحمة الله.